بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. Thank you. Thank you. I'm sorry.

Thank you.

Thank you. Thank you. Thank you. سعيد الهدى يحمد الله من شهد الله من العزيز جدا شعر الله من السماء هي تبهر ببنية لكن حين تبهر الشخص عندما تحدث كمية إدراك السحر فهنا يزم كبيرا تبهر السحر تسميكا ببلاد أرسل الله عليه وسلم جيش بدينة عمر بن عبس بقال عمر عهدين الإسلام مازال عمر يدعو في الإسلام الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا جيش بعد ابن الأسر أن يكسر الأمر وأن يفرش لأن الجبهة الجنوبية والغربية من قبل مكة أصبحت أمينة والسلاح مع قريش فأصبحت الجبهة الشمالية اللي من جهة الأرض والشام تجد بحر وربما يهب الرجل بالأمر لإشارته الروم بدأت عندهم المطار أن يهاجموا المدينة فقال النبي صلى الله عليه وسلم في حرس الجيش بدأ عمر بن العاص وطبعا رضي الله عنه وأرضاه كان ثاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل رأيت غيابك وسيادتك في المدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر بن العاص فقال لعمر فقال يا عمر خذ عليك سلاحك ثيابك وسلاحك ثم اتني يقول فاتيته وهو يتوضا صلى الله عليه وسلم بخير يتوضا يقول فسمعت هيبه فيتوضا لان الرسول صلى الله عليه وسلم يتوضا ولما يتعرض لبعض الهجر ثم توضا صلى الله عليه وسلم فقال له إني أخافك على جيش فيسلمك الله ويؤذنك ويعاقبك في خلال الرغبة صالحة تخرج تقاتل في سبيل الله وتحسن رزق العالمين فقال فقلت يا رسول الله ما أسلمت من أجل المال ولكني أسلمت رغبة في الإسلام وأن أكون معك صلى الله عليه وسلم وأن أكون معك صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم يا عمر نعم المال الصالح للمرء الصالح ورزق فأخبره صلى الله عليه وسلم وخرج عمر بن العاص هذا كل سنة يزال حديث الإسلام يعني آخر السنة في زمان يعني معناه والتوجيه النبي من يقول بعد اتفق على تختلف لما بين عباس ومشبك Thank you. الإسلام.